فصار يعني يبكر حتى بالمسلم وهو في بيت الله رب العالمين لا يجد الأمان. هكذا حقيقة الرفض، لا تحسن الظن بالرافضة. هنالك من المسلمين من يظنون أن الرافضة إذا أحسن بهم الظن أنهم سيرحبونه إذا تمكنوا منه. لا لا، هذا خطأ وهذا جهل بالحقائق التاريخية لهؤلاء، وجهل بأحوال هؤلاء، وجهل بعقائد هؤلاء. فلهذا يا معشر اليمنيين، يا معشر اليمنيين، كن على معرفة بمن معكم وبمن عليكم وبمن يسعى في القضاء عليكم والفك بكم دينا ودنيا، دينا ودنيا. فالرافضة انها في هذا الوقت تتزامن مع الشيوعية، مع الحزب الاشتراكي، يتزاملان من اجل قلقلة البلاد وزعزعة البلاد ومن اجل اثارة الفتن. الرافضة يريدون اعادة الامامة، وبئست الامامة عندهم، انها كما سمعتم بوائق وتعاطي السحر والشعوذة والدجل، وانها تقوم على امور كثيرة مخالفة لشرع الله رب العالمين سبحانه وتعالى. والحزب الاشتراكي يريد ان يقيم له دولة اشتراكية شيوعية عياذا بالله. فالمهاترة والسعي والمؤامرة في هذه البلاد على اهل هذا البلد انها كبيرة، وكل من هذين الصنفين يستمد الاموال ويستمد العون الفكري والعون المعنوي والعون الحسي من قبل اعداء الله من خارج اليمن. فليستيقظ اهل اليمن وليعرفوا ما يدور في بلادهم. نعم يا عباد الله، وعلى الدولة ان تكون عارفة بحقائق الامور، بحقائق الامور. فعلى كل، نحن ناصحون لاهل اليمن ان ينتبهوا على انفسهم، فانها لا تزال الامور كما هي يصار عليها. بل جددت الدولة الايرانية، جددت قضية الغدر، قضية الاغتيالات، قضية التفجيرات، كما قرأنا عليكم المخطط الذي عثر عليه واخذ منهم، وكان مخططا سريا في الاجتماع الماضي، في الاجتماع الماضي الذي كان قبل سنة او اكثر من سنة تقريبا. نعم يا عباد الله، فالقضية كما سمعتم، فندعو انفسنا الى التمسك بديننا والى البعد عن البدع والضلالات والمضلين ودعاة الانحرافات ودعاة التعذبات. ما جاءونا بخير، ما جاءوا في الاصلاح، ولا اعانوا البلاد في خير، ولا امنوها من شر، وانما يلحقون بها الوان من الفتن والمصائب. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعلنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا عدوا الا قصمته. اللهم عليك بامريكا، اللهم عليك بامريكا ومن معها، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم من تحتهم. اللهم عليك بدولة اليهود، اجعلها غنيمة للمسلمين، اللهم اجعلها غنيمة للمسلمين. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين وقاعدين وراقدين، انك على كل شيء قدير. واقم الصلاة.